بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا النظم المبارك لعلامة محمد مولود بن أحمد خال اليعقوبي رحمه الله تعالى، الموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب في علم السلوك والتزكية. وآخر عهدنا بالكتاب الحديث عن طول الأمل وعن كيفية علاجه، وأشرنا إلى ما قاله العلامة أحمد زروق رحمه الله تعالى في علاج طول الأمل: دواؤه دوام ذكر الموت والجد والتشمير قبل الفوت. فذكرنا بأن من أعظم ما تدفع به الغفلة وما يعالج به طول الأمل الإكثار من ذكر الموت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة: أكثروا من ذكر هادم اللذات أو هادم اللذات، فإن الموت يهدم اللذة ويقطعها، والإكثار من ذكره يجعل القلب يقظا كما تقدم معنا. ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة وببدار توبة، ويبتلى ناس المنية بأضداد السلام. أيضا من الأدوية والأشفية ما أشار إليه في الشق الثاني بقوله: والجلد والتشمير قبل الفوت. المبادرة بالأعمال والمسابقة، وكثيرا ما يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالمبادرة والمسابقة قبل فوات الأوان، قبل أن يعرض للإنسان ما يصرفه ويشغله، كما قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، والآيات الأخرى التي أشرنا إليها في الدرس السابق. فهذا من أهم ما تدفع به الغفلة وما يقطع به طول الأمل المذموم، وإلا فالأمل المحمود فقد شرحناه وبيناه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أما التطير فإن أصله من جهل أن الأمر كله له. قال رحمه الله: أما التطير فإن أصله من جهل أن الأمر كله له سبحانه وتعالى. يحدثنا عن مرض من أمراض القلب وعن عيب من عيوب النفس، ألا وهو التطير. والتطير في اللغة العربية تفعل مصدر من تطير يتطير تطيرا، وطيرة أيضا، وقالوا طيرة وطيرة بتسكين الياء، وأصلها من الطير، وذلك أن العرب كان الواحد منهم يلحظ الطير إذا خرج من بيته، فإن طار الطير إلى جهة اليمين تيمنوا وتفاءلوا بذلك، وإن طار إلى جهة اليسار تشاءموا ورجعوا فلم يخرجوا. هذه أصل التطير، هذا أصل التطير، هو التشاؤم بالطير، التشاؤم بالطير، ثم استعمل في كل تشاؤم، وإلا أصله هو التشاؤم بالطير. فكان الواحد منهم إذا خرج في حاجته وشأنه فإن رأى الطير طار إلى جهة اليمين تفاءل واستبشر بهذا ومضى، وإن رآه طار إلى جهة الشمال رجع عن مراده وعن المضي في حاجته. فهو أصله في اللغة من التشاؤم بالطير، ثم استعمل في كل تشاؤم، وذلك الطير التطير عفوا في الشريعة هو التشاؤم بالشيء، النفور من الشيء على وجه يحمل صاحبه على تركه وعدم المضي فيه. والتطير في شريعة الإسلام محرم إذا كان من غير سبب شرعي واضح يقتضي. أصل فيها أنه ممنوع وأنه محرم، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة، فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا عدوى. ما معنى لا عدوى؟ الصحيح في ذلك أنه لا يوجد عدوى تؤثر بنفسها، وهذا لا يعني نفي العدوى من أصلها، وإلا فإن العدوى ثابتة، لكنها لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل. لا يكون في ملكه عز وجل إلا ما يريد وإلا ما أذن فيه، بدليل أن هذه العدوى قد تكون قد لا تكون. الإنسان قد يخالط مريضا فيعديه، وقد لا وقد لا يعديه، فهذا يدل على أن العدوى موجودة لكنها لا تؤثر بنفسها، لا تؤثر بنفسها، لأن الذي يؤثر بنفسه لا يتخلف. الذي يؤثر بنفسه لا يتخلف، كلما وجد أثره. لك العدوى نعم موجودة، وقد تقع وقد لا تقع، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها. وهذا ليس فيه نفي العدوى من أصلها، فإنه عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في البخاري في نفس الحديث من حديث أبي هريرة قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا على أحد التأويلات في هذا الحديث، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فيه أن العدوى ثابتة. وقيل غير هذا كما ذكر الحافظ ابن حجر، قيل: فر من المجذوم فرارك من الأسد، أمر الإنسان بالفرار حتى لا يقترب منه فيقع له شيء فيتوهم ثبوت العدوى. على كل حال هذه مسائل خلافية، لكن الأظهر الأول: فر من المجذوم فرارك من الأسد، الإنسان يحتاط ولا حرج في هذا الاحتياط، لكن يتنبه إلى أن هذه الأسباب لا تؤثر ولا تنفع ولا تضر إلا بإذن من الله عز وجل. لا عدوى ولا طيرة، يعني أن هذا التطير لا أثر له في الحقيقة، وإنما هو توهم يتوهمه الإنسان، وكونه قد يقع أحيانا هذا لا يعني أنه مؤثر. نعم، يقول العلماء: كثيرا ما يتطير الإنسان فيصيبه التطير. نعم، كثيرا ما يتطير فيقع له ذلك. قالوا: وهذا سببه سوء الظن بالله عز وجل، لأن التطير هو ضرب من ضروب سوء الظن حين يتشائم بهذا الشيء، فإنه قد أساء الظن بالله أنه ما خرج هذا إلا ليصيبه ضرر أو يصيبه شيء. والله تعالى يقول كما في الحديث القدسي الشريف الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا كان له ذلك. مفهوم هذا: إن ظن بي شرا كان له هذا. لك أحيانا الإنسان يتوهم شيء فيقع له ذلك، فالإنسان يعلق قلبه بالله ويتوكل على الله ويوقن أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن من الله عز وجل. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، والفأل ضرب من التطير الجائز، لكنه تطير في الحسن فيما يتعلق بتحسين الظن بالله عز وجل، هذا مطلوب. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع كلمة طيبة أعجبته وتفاءل بها ورجى خيرها، كما ذكرنا في دروس سبقت، كما وقع له عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، صلح مع المشركين، وقد أرسلت قريش رجلا بعد رجل من أجل الصلح ولم يتم الصلح، حتى جاء سهيل بن عمرو الذي أسلم فيما بعد رضي الله عنه وأرضاه، وكان من فصحاء العرب خطبائه. فلما سمع بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لهم: جاءكم سهيل، سهو لكم من أمركم، سهو لكم، هو اسمه سهيل، فقال: سهو لكم من أمركم. فهذا من الفعل الحسن الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه، بل كان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء، يغير الأسماء المكروهة أو التي تقتضي معنى قبيحا تنفر منه النفس، فيغيره إلى اسم حسن. فبعض أسماء مرأة قالها: أنت جميلة، فاختار لها اسما فيه الجمال، وهكذا. وهذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يقول البدوي رحمه الله: وكان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفأل إذا عن له. وكان لا يعتاف، العيافة، العيافة ضرب من التطير، كان العيافة تعلق بالرمل ونحوه، كان لا يعتاف عليه الصلاة والسلام. بل روي عنه عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وفي سنده مقال أنه عد ذلك من الجبت، قال عليه الصلاة والسلام: العيافة والتطير والزجر من الجبت، أي من الشرك. نعم، فالتطير نحن منهيون عنه. وجاء في سنن أبي داود من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير، لا يرده شيء أبدا، ولا يبالي بشيء، لا يرده شيء من الأشياء الموهومة. نعم. وجاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل حديث عهد بجاهلية، إني رجل حديث عهد بجاهلية، وقد جاءنا هذا الإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، وإن منا رجالا يأتون الكهان. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تأتهم، فلا تأتي، يعني لا تأتهم أنت، هم يأتونه أنت لا تأتهم. فقال: فلا تأتهم. وهذا مسلك بديع يحتاج إلى شرح في كيفية تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه وتدرجه في الدعوة. أنت مسلم، فلا تأتهم. قال ثم قال معاوية: قال: وإن منا رجالا يتطيرون، يتشاءمون. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك شيء يجدونه في نفوسهم، فلا يصدنهم. شوف المراطفة منه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء قوم حدثاء عهد، هو حديث عهد بإسلام، وقومه فيهم من أسلم وفيهم من لم يسلم. قال: إنما ذلك شيء يجدونه في نفوسهم، أوهام وساوس. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يصدنهم. فقال معاوية أيضا رضي الله عنه ورضاه قال: فإن منا رجالا يخطون، خط الرمل، يضربون الرمل المعروف بخط الرمل. فقال عليه الصلاة والسلام: كان من الأنبياء من يخط الرمل فإن وافق خطه فذاك، فإن وافق خطه فذاك. فبين عليه الصلاة والسلام أن نبيا من الأنبياء كان يخط هذا الرمل، ثم قال: فإن وافق خطه، فإن وافق خط هذا ضارب الرمل، هذا خاط في الرمل، خط النبي فذاك. لكن ما معنى هذا؟ وهذا استشكله كثير من العلماء والأئمة. هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الرمل في هذا وأباحه؟ طائفة استدلت بهذا على توسع فيه، لكن من أدق وأصح ما قيل في ذلك ما ذكره الخطابي رحمه الله تعالى وغيره، أن في هذا الحديث زجرا عن ضرب الرمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه من الشرك ونهى عنه في أحاديث أخرى. فيكون المعنى هنا: فإن وافق خطه فذاك، أي أن الذي وقع للنبي إنما وقع له على سبيل المعجزة، على سبيل المعجزة، يخط خطوطا في الرمل على أشكال معينة، ثم يحذف منها، ثم يضرب يده فيكون له ما يكون. هذا وقع لنبي من الأنبياء معجزة، ولا يتأتى أن يقع لأحد الناس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن وافق خط، فإن كان هذا الرجل سيكون خطه كخط النبي، ولن يكون كذلك، لأنه إنما كان للنبي معجزة فذاك. فخرج قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث مخرج الزجر والتنفير عن ذلك، وإلا فقد قعدها من الجبت، فكيف تكون أمرا جائزا؟ هذا من أحسن ما قيل. فإن وافق خطه فذاك، يعني فإن وافق خط هذا الرجل خط النبي فذاك، وأن له أن يوافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أيد بذلك معجزة. هذا النبي مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل المعجزة، وأن تكون المعجزة لغير نبي، هذا من أحسن ما قيل في المسألة، كلام طويل. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك شيء يجدونه في نفوسهم فلا يصدنهم، لا يصدنهم. وذلك جاء في الأثر عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه حديث إسماعيل بن حمية، وجاء عند أبي داود قال وإذا تطيرت فامضي، في رواية فلا ترجع، يعني ثلاث لا تكاد تسلم منها نفس بشرية، هي الظن والتطير والحسد. قال إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فلا ترجع، يعني حتى إن توهبت شيء لا تبالي، توكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا. تذكر هذه المعاني، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون في سبيل الله. قال إذا تطيرت فامضي ولا ترجع، ما تقولش لا لعلك، لا تبالي، لأنه قد يقع شيء في النفس. واحد منا قد يخرج في الصباح فيرى كلبا أسود، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد يقع هذا، يرى شيئا تنفر منه نفسه، فيتوهم أن ذلك أمارة من الله أن يرجع، وهذا لا دليل عليه، ما كان حتى أمارة، واضح. هذا قد يقع الإنسان يرى شيئا ينفر منه، يريد شيء فيقع له شيء، يتوهم أنه أمارة على ترك المضي فيما هو فيه، فكان المقصود، فقال عليه الصلاة والسلام فلا يصدنهم، لا يمنعنك هذا عن المضي فيما تريد. وإذا حسدت فلا تبغي، وذكرنا هذا في دروس الحسد، قد يقع الإنسان في قلب الإنسان شيء من الحسد، فلا يجوز له أن يبغي وأن يتعدى، بل يجب عليه أن يجاهد نفسه. قال أما التطير، هذا هو التطير وهو محرم بهذا المعنى. أما التطير بمعنى الخوف والنفور من شيء جرت العادة اضطرادا أو كثرة بكونه مؤذيا ضارا، فهذا لا شيء فيه. خوف الإنسان من الأسد، ما تقوليش من باب التطير، هذا يخاف منه، جرت العادة بأن الأسد يفترس صاحبه ويقتله، الأسود، إذا الأسود والسموم والأفاعي والشرور، هذا الشيء. فما جرت العادة بكونه مؤذيا ضارا إما تحقيقا أو غلبة، فهذا النفور منه وخوفه هذا لا شيء فيه، هذا بمقتضى الفطرة الإنسانية، هذا لا شيء فيه. تكلمنا عن هذا فيما مضى، ورهبوا تغير ربي والرغب ضد التوكل عليه، وسبب الأمرين أستعيذ بالمتين من كل داء قلة اليقين. نعم، فهذا لا شيء فيه، لكن التطير هو في النفور من شيء والخوف من شيء لا وجه له ولا سبب له واضح، كهذيان العوام، كما بعضهم كان يتقي أن يمر بين الغنم، بين قطيعي غنم، يتوهم شيء أنه لن تقضى له حاجة الأخر، هذا من هذيان العامة ولا شيء يدل عليه. فما لم فالضابط وما جرت العادة بكونه ضارا أو مؤذيا تحقيقا أو غلبة، فلا شيء في النفور منه، في النفور والخوف منه هذا لا شيء، لأنه يقتضى الفطرة والجبلة، سيمجبول على هذا الخوف. وأما إذا كان شيء لم تجري به العادة، شيء لم تجري به العادة وإنما هو أوهام، يرى شيئا أسود أو يرى طير، هذا لم تجري، هذا لا علاقة بينه وبين صرفك عن مرادك، فهذا هو التطير المحرم شرعا. نعم، أما الأول فلا شيء. ذكرنا بعض أدلته، حديث الصيحين، إذا كان الوباء بأرض فلا تقدموا عليها، وإن كان بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها. قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع عبد الرحمن بن عوف، أخبره بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الوباء في مكان لا نذهب، لا نقدم عليه، خشية أن يصيبنا ذلك الوباء. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم مصح على مريض، هذا فيه إثبات العدوى أيضا، لكن حديث لا عدوى فيه نفي العدوى المؤثرة بنفسها، فيه نفي العدوى المؤثرة بنفسها. قال وإذا كنتم بأرض فيها الوباء فلا تخرجوا منها فرارا منه. وقلنا هذا فيه تفصيل وليس على إطلاقه، فيه تفصيل وليس، يعني هذا محمول على الفرار من قدر الله. وأما الفرار مثلا إنسان كان معافا ويخشى أن يصيب هذا الوباء وله أن يخرج على الصحيح من أقوال أهل العلم، منهي عنه أن يكون فرارا من قدر الله عز وجل. أما إذا كان صيانة للنفس البشرية فهذا مطلوب شرعا. أما إذا كان خروجه لا مصلحة فيه بل قد يكون سببا في إمراض وإهلاك غيره فهذا هو المنهي عنه، لأنه مجرد فرار من قدر الله عز وجل. أما إذا كان لمصلحة شرعية فلا شيء فيه، على الصحيح المسألة فيها خلاف. قال أما التطير فإن أصله سببه، ما سبب التطير؟ من جهل أن الأمر كله له سبحانه وتعالى. سبب التطير قلة اليقين، قلة اليقين وضعف الإيمان بالله عز وجل، لأن من كمل إيمانه أيقن أنه لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما يأذن فيه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره، وهذا يتكرر معنا كثيرا، لأن سر صلاح القلوب في تعليقها بعلام الغيوب جل جلاله. وذلك حديث ابن عباس يتكرر معنا في كثير من أمراض القلوب، وفيه سر، فيه أسرار عجيبة حديث ابن عباس، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام علم تلك الكلمات المباركات النيرات غلاما صغيرا حتى ينشأ عليها وحتى تتمكن من نفسه وهو صغير. ابن عباس ذاك الوقت كان أقل من 10 سنوات، صغير صغير جدا، يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمع، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية أعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كيف يتكرر معنا هذا الحديث، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على تعليمه لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو الصغير. فهذا التطير، هذا التخوف، هذا من ضعف الإيمان وقلة اليقين في الله عز وجل. أما التطير فإن أصله من جهل أن الأمر كله له، ودواؤه في هذا اليقين، في أن يوقن الإنسان أنه لا يكون شيء في ملك الله عز وجل إلا بإذنه، وأنه ما يصيبه شيء إلا وقد كتبه الله عليه وقدره عليه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لعلنا نكتفي بهذا القدر لضيق الوقت كي نأخذ شيئا من التفسير إن شاء الله تعالى.